تفسير الآية 11 من سورة الحج يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أي هذا ذم ولوم شديد ورفض تام وتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين، فلا يتشبه به مسلم وإلا تعيس مثله فيهما. أي ورغم هذا التذكير والتحذير الشديد من أهوال زلزلة الساعة لكي يحسن الاستعداد لها بالعمل بالإسلام، ومع كل هذا الوضوح لأي عقل منصف عادل من خلال معجزاته ودلالاته سبحانه في كل مخلوقاته في كل كونه على أنه تعالى هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ومع وضوح الحق الذي أرسل به الرسل وضوحا تاما لكل عاقل منصف عادل أن نظام الإسلام هو تمام السعادة في الدارين، وأن أي نظام يخالفه هو يؤدي إلى تعاسة فيهما على قدر مخالفته. ورغم حسن دعوة المسلمين لجميع الناس بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، رغم كل هذا إلا أن هناك بعض الناس الذي يعبد الله على حرف، أي على طرف من العبادة، أي لا ثبات له فيها، أي بغير استقرار واستمرار، أي مع شك وتردد وعدم اقتناع تام، أي هو معرض للانحراف والابتعاد عنها وعن أخلاق الإسلام وتركها في أي وقت ومع أي تغيرات تحدث. فهو كمن يقف على طرف جبل لا يتماسك في وقفته ومن الممكن أن يسقط في كل لحظة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 143 من سورة النساء قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لمزيد من الشرح والتفصيل. إن من أسباب العبادة على حرف عدم الاقتناع أو عدم العلم والجهل بصلاحية الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها بكل متغيراتها تمام السعادة حتى يوم القيامة، أو من أجل مجاراة الآخرين حتى لا يخالفهم فيخسر صحبتهم وفوائدها، أو لكونها عادة من العادات وتقليدا من التقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد والأوطان، أو تكون نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر. برجاء مراجعة مزيد من الشرح والتفصيل عن تعاسات النفاق في الدارين في الآيات 8 و9 و10 من سورة البقرة، وكل ذلك يكون خوفا من شيء ما أو تحقيقا لثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وما شابه ذلك من أسباب عدم الاستقرار والاستمرار على الإيمان بالله تعالى والعمل بأخلاق الإسلام. قوله تعالى: فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي فهذا الذي يعبد الله على حرف يربط عبادته له سبحانه واتباعه للإسلام بمصالحه الدنيوية فهي التي تتحكم في إيمانه، فإن جاءه خير دنيوي من أرزاق مالية وصحية واجتماعية وغيرها اطمأن به، أي استقر وسكن وهدأ بهذا الخير واستقر بالإسلام واستمر عليه، وإن جاءته مضرة ومصيبة ومشقة وشر ما في دنياه انقلب على وجهه، أي رجع على وجهه الذي كان عليه من الكفر، وكان كمن ينقلب ويقع على وجهه ويصير قدماه أعلى بعد أن كان واقفا بصورة سيئة مهينة، والمقصود أنه رجع وارتد عن استقامة ونور وسعادة عبادة الله تعالى واتباع الإسلام إلى اعوجاج وانحراف وظلام وتعاسة الكفر به. قوله تعالى: خسر الدنيا والآخرة، أي فخسر بسبب ذلك، أي لم يربح حتما في الدارين خسارة ما بعدها خسر، ولم يخسرها أحد مثله، حيث في الدنيا سيكون له درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون له كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعاله السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ثم في الآخرة سيكون له حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم، إنه بالقطع سيحرم بسبب كفره السعادة الدنيوية التي وعدها سبحانه أهل الخير في دنياهم، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا، كما يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي الحياة الدنيوية السعيدة، ثم قطعا سيحرم أي خير في الآخرة، بل سيكون مع المخلدين في عذاب جهنم، لأنه لا يصدق بوجودها أصلا، وبالتالي فعل كل سوء لأنه لا حساب من وجهة نظره. قوله تعالى: ذلك هو الخسران المبين، أي ذلك الخسران فيهما المزدوج المركب الذي جمعه على نفسه بسبب سوءه هو حتما الخسران المبين، أي المبين للناس، أي أي المبين للناس أنه خسران بأقل تدبر، والمقصود أنه خسران شديد واضح لا يخفى على أي عاقل، وليس بعد خسارة أشد منه.